الدميري عالم الحيوان. عنوان: في دكان خياط. في حارة شعبية بحي الأزهر الفاطمي الشيعي بمدينة القاهرة، كان يجلس كل نهار في دكان متواضع حائك ثياب اسمه موسى ابن عيسى الدميري، وإلى جانبه كان ابنه الصغير محمد يعاونه في لفق الثياب بخيوط ملونة، ويصل بمهارة حبل القطان الملون بأطراف الثياب الفاخرة للعلماء والوجهاء من الجبب والقفاطين والعباءات والأصدرة. وأمامه كتاب مفتوح يقرأ فيه بشغف، وعيناه عين على الإبرة والخيط والنسيج، والأخرى على كلمات الكتاب المنسوخ، والمداد يتألق ويلتمع ما يزال على أوراقه الصفراء. وأحيانا كان الصغير محمد يرفع رأسه في أوقات محددة يحدثها أي يتوقعها، فيرى الشيخ السبكي الجليل مهيب الطلعة عالم الدين في الفقه والحديث والتفسير مقبلا من رأس الحارة عائدا إلى بيته من صلاة، أو مغادرا بيته ذاهبا إلى رواقه بصحن الأزهر ليلقي درسا من دروسه على طلابه المتحلقين حوله. اعتدى محمد أن يظل يرقب الشيخ السبكي بحب، متأملا قامته وهامته، وقد توقف عن الحياكة والقراءة وتجمدت كل حركة فيه عدا عينيه. في تلك اللحظات كان أبوه موسى ينظر إلى ولده محمد ويعي ما هو فيه من رغبة في أن يكون عالما مثل الشيخ السبكي، ويود موسى لو استطاع أن يعفيه من مساعدته في حياكة الثياب وأن ينذره لطلب العلم، ولا يجد الأب ما يقوله لولده سوى كلمات قصيرة يكررها له بين يوم وآخر: العلم في الكتب يا بني، والعلماء منذ مئات السنين يمارسون حرفا شتى: الحياكة، صناعة الزجاج، النجارة، التطريز، حتى لا يكون بحاجة إلى رواتب الحكام والأمراء، وألا يخضع علمهم لسلطان. وذات مرة أجابه محمد على استحياء فقال: ولكنني أواجه يا أبي في الكتب التي أقرأها من مكتبتك أو أستعيرها من وراق ما لا أفهمه من الكلمات والأفكار، ولا أظن أن أحدا سينيرها لي سوى عالم مثل الشيخ السبكي فيأخذ بيدي إلى أن أضع نفسي على طريق الفهم وحدي لكتب العلماء. وفكر موسى في كلمات ولده، فهو على ما يعرفه من العلم وعلى سهره الليل مع الكتب في بيته على ضوء قنديل لا يستطيع أن يجيب ولده عن كل ما يسأله عنه، ويقدر تعلق ولده بالشيخ السبكي ويود لو يسعى إليه في بيته ليحدثه في أمر ولده ومحبته له ورغبته في التعلم على يديه. عنوان: اللقاء الأول. كان الشيخ السبكي يأمر غاديا رائحة على دكان موسى يلقي بالتحية لا يجاوزها ولا يحفل بتجديد ثيابه، فما أكثر ما يهدى إليه من الثياب من أهل الجاه والأغنياء والمحبين لعلمه ودروسه في صحن الأزهر. لكنه ذات يوم حمل نسيج عباءه وحيى موسى وولده محمد واجتاز عتبة الدكان، فنهض الأب وابنه فرحين لمقدم الأستاذ. وعلى مقعد واطئ جلس الشيخ السبكي وجلس موسى وولده، ورأى الكتاب المفتوح وتأمل في حياكة محمد الماهرة للأقطنة على أطراف الثياب، فقال لمحمد باسما كأنه قد شعر بحنينه لطلب العلم وعجزه لانقطاعه في طلب الرزق: ستكون عالما يا بني بمشيئة الله، وسيعينك الله لتجمع بين حسنيين: طلب العلم وتحصيل الرزق. فالعلم والعمل متلازمان وحروفهما واحدة، لم يختلف أحدهما عن الآخر إلا في تقديم حرف على سواه. مسح الشيخ السبكي بيد الحنان على رأس محمد وقال له: بارك الله فيك يا ولدي لأبيك وللعلم. والتفت الشيخ السبكي لموسى قائلا له: إذا كان الليل في كل يوم فبعث بمحمد إلي بعد أن تغلق دكانتك ليلقني في بيتي كي يقرأ علي ويتعلم على يدي، فهو لك يا موسى في النهار ولي في الساعات الأولى من الليل. واندفعت الدموع من عيني محمد ابن السنوات العشر، فانحنى ليقبل يد الشيخ، لكن الشيخ سحب يده بسرعة من يدي محمد وقال له: لا ينبغي لأحد أن يقبل يد أحد سوى يد أبيه أو أمه أو ولد صغير، من محبة وحنان وإشفاق. ونهض الشيخ السبكي واقفا ليأخذ موسى مقاسات جسده، الكتفان والصدر، الطول، ليحيك له عباءة أنيقة جديرة بعالم جليل بين العلماء. اعتاد محمد أن يلازم دكان أبيه في كل نهار، وأن يلازم شيخه السبكي في الساعات الأولى من الليل. منذ ذلك النهار يدرس على يديه الحديث والتفسير والفقه، ويتم في نفس الوقت حفظ القرآن الكريم وأحاديث البخاري وموطأ الإمام مالك. وأحيانا كان محمد ينجز عمله في دكان أبيه، فيسعى مع صلاة العصر إلى الجامع الأزهر ليجلس في رواق الشيخ السبكي بين الملتفين حوله، ينصت لكلمات الشيخ وأسئلة السائلين، ويشارك في الجدل والنقاش، ويدون في دفتره بخط أنيق كل ما يسمع وما يقال له، والشيخ السبكي ينظر إليه بحب وحنان. عنوان: أوقات الفراغ. وفي بعض الأيام كان محمد لا يجد عملا في دكان أبيه، يحدث ذلك مع شهور الصيف في كل عام، حين يعود الطلاب في الأزهر إلى قراهم ومدنهم في دلتا مصر وصعيدها، وربما في أقطار العالم العربي الأخرى. وحين يقل الوافدون من الطلاب والعلماء على دكان أبيه طلبا لحياكة العباءات والثياب والجبب والقفاطين، عندئذ ينتهز محمد الفرصة للتجول في أنحاء القاهرة، يرى المساجد والقصور الشاهقة التي تركها وراءهم الفاطميون الشيعيون والأيوبيون السنيون وأمراء وسلاطين المماليك البحرية، أو يزور البيمارستانات أي المستشفيات التي شيدوها لعلاج الناس، أو يطوف حول آثار الفراعنة بالجيزة، وربما يسافر لزيارة صديق في قرية من قرى الصعيد أو الدلتا، وقد يصحب أباه لزيارة أهله الذين ينتسب إليهم في قرية دميرة بإقليم الغربية، بين قوسين محافظة الغربية اليوم. ودائما في كل يوم كان محمد يسعى إلى حدائق الأزبكية، يجلس إلى بحيرتها ويشاهد القوارب وبحارتها تجوب أرجاءها، وعلى ضفافها القصور العالية والبيوت الصغيرة الأنيقة، والطيور تسبح في مياه بحيرة الأزبكية بيضاء وسوداء ومتعددة الألوان، وبينها البط والإوز وطيور النورس تنقض بين حين وآخر على ما تراه من الأسماك. وقد يطيب لمحمد أن يمشي عبر الطرقات بين الناس والخيول حتى يصل إلى الخليج عند جامع ابن طولون بمئذنته الملوية، ويسير مع مجرى العيون، وكان يحمل المياه ما يزال إلى أن يبلغ قلعة صلاح الدين. هناك يجلس ليرى فرسان المماليك الجراكسة المحيطين بها يحرسون القلعة، أو يتبارزون حولها بالسيوف والخناجر، أو يتنافسون ويتبارون في إطلاق السهام والنبال وقذف الرماح، ويرنو بإعجاب إلى ثياب الفرسان المملوكية الأنيقة المزركشة متعددة الألوان، والسلطان الظاهر فرج ابن برقوق يتابع بين حاشيته المتبارزين والمتبارين، ويمنح الفائزين الجوائز من الشارات الحربية والدنانير الذهبية، ويكون الليل قد أقبل بالظلام، فيعود محمد عابرا الخلاء الفسيح إلى حي الأزهر حيث يعيش في بيت أبيه ما يزال. عنوان: المفاجأة. وذات عام قال الشيخ السبكي لمحمد: آن لك أن تحج إلى بيت الله ولا تحمل هما للمال، فسوف تكون رحلتك معي للحج على نفقتي إن شاء الله، فإني عنك راض. وودع موسى الشيخ السبكي وولده محمدا عند مناخ القافلة التي سترحل بالحجاج في ذلك العام، وركب محمد مع شيخه في هودج على ظهر جمل يسير في مقدمة القافلة، ومن حولها كان الفرسان فوق صهوات جيادهم يحرسونها طول الطريق عبر الصحراء الشرقية وسيناء في أرض متصلة من الصحارى، فلم تكن قد شقتها بعد هذه القناة التي تصل بين البحرين، البحر الأحمر والبحر الأبيض. ثم انحدرت بهم القافلة إلى الجنوب في أرض الحجاز إلى أن وصلت إلى أم القرى مكة المكرمة. كان مع الشيخ السبكي عدد من الأساتذة العلماء خرجوا معه من مصر للحج، وكان محمد قد درس علوم الدين على أيديهم، وفوجئ محمد بالشيخ السبكي يدعوه ذات نهار إثر السعي بين الصفا والمروة ليمتحنه مع العلماء فيما درسه من علوم اللغة والدين طوال سنوات عديدة بالجامع الأزهر في القاهرة. واختار له الشيخ السبكي آيات من القرآن لتكون موضوعا للامتحان في معاني الألفاظ والآيات وما فيها من أحكام تشريعية وآراء للفقهاء وفي صرف اللغة ونحوها وبلاغتها. في كل هذه الآيات لفظا لفظا وجملة جملة وآية بعد آية. وكان محمد يتدفق في الشرح وفي الإجابة الفورية عن كل ما يسأله عنه الشيوخ، وكان عديد من الحجاج يتحلقون حول الشيوخ وينظرون إلى محمد بإعجاب. بلغ محمد الغاية من النجاح، فمنحه الشيوخ الإجازات العلمية في صحن الكعبة في علوم اللغة وعلوم الدين، وأملى الشيخ السبكي نصوص هذه الإجازات ومهرها الشيوخ بتوقيعاتهم في المسجد الحرام. وعانق الشيوخ محمدا واحدا بعد واحد وأجلسوه بينهم كعالم بين العلماء، فقد صار محمد على غير موعد واحدا منهم، وتقدم الحاضرون نحوه مهنئين. وقال الشيخ السبكي لمحمد باسما: إنك خير من درس على يدي يا محمد ابن موسى في الجامع الأزهر، وكنت عازما على أن تكون إجازتك العلمية هنا في المسجد الحرام. ودعا الشيخ السبكي محمدا ليجلس على مقعد الدرس بين الناس ويلقي عليهم درسا في الدين في أي موضوع يختاره هو أو يراه، وامتثل محمد لدعوة شيخه وأطاع، فجلس على مقعد الدرس وتلا على الناس آيات في الحج وراح يشرحها لهم ويعززها بالأحاديث الشريفة عن شعائره وعن التجارة في موسم الحج وعن تحريم الاحتكار للسلع ورفع الأسعار على حجاج بيت الله مثل تحريمها في دين الله في كل البلاد والأزمان. ثم عاد مع قافلة الحجاج إلى القاهرة إثر طواف الوداع، ثم زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عودته. عنوان: فضول عالم. كان محمد ابن موسى الدميري قد بلغ من العمر 25 سنة، ووجد نفسه أصغر عالم في العمر يجلس إلى مقعد درس في صحن الأزهر يلقي دروسا ويتحلق حوله طلاب العلم. واختار يومين في الأسبوع ليحاضر طلابه في الضحى، وفي غير هذا الوقت من النهار كان محمد يذهب ليعاون أبيه ويوزع ليله بين زياراته لرفاقه وأساتذته من العلماء وبين القراءة في غرفة مكتبته ببيت أبيه الكبير، وزوجته الشابة تتردد عليه بين وقت وآخر لتقدم له شرابا دافئا في الشتاء، شايا وقرفة وزنجبيلا، وباردا في الصيف من عصائر الفواكه في مواسمها المختلفة. لكن محمدا وجد نفسه شغوفا بطلب العلم ما يزال يطلبه لدى العلماء في صحن الجامع الأزهر وفي المدرسة المستنصرية، فليست كل العلوم علوم لغة ودين مثلما ينشدها في الكتب التي يشتريها من الوراقين، وكان يشتري كتبا نسخها النساخون في الطبيعة والكيمياء والفلك والنجوم والتاريخ والجغرافيا والنبات والحيوان. وجد محمد نفسه يجلس بين طلاب الحلقات العلمية الأخرى في علوم الدنيا، وكان صدر الأزهر لها مفتوحا في ذلك الزمان. جلس إلى تلاميذ العالم القزويني وأنصت إلى ما يرونه من حكاياته عن عجائب المخلوقات في الأرض وفي السماء، وجلس إلى العالم ابن خلدون، وكان قد وفد إلى القاهرة في زمن الظاهر برقوق، واستمع منه إلى مقدمته الشهيرة في علم الاجتماع عن العمران والحضارة والأجناس والأقوام، وإلى فصول من تاريخه لأمم العالم وشعوبه. وتعجل محمد المعرفة بفضوله البالغ، فصار يجمع كتب هؤلاء العلماء من لدن الوراقين في حي الأزهر وينسخها له النساخون من المكتبات الخاصة لهؤلاء العلماء في بيوتهم، حتى كون مكتبة زاخرة بالمراجع والمصادر في شتى علوم عصره، وبينها وفي الصدارة منها كانت هذه الكتب عن الحيوانات وعجائب المخلوقات وحكايات الأقدمين وأسمائهم عن الإنسان والحيوان. عنوان: زيارة في الليل. ذات ليلة زار الشيخ السبكي تلميذه السابق محمد بن موسى في بيته، وجلس معا يتحدثان، وشدت كتب محمد انتباهه إليها بكثرتها ونظامها وعناوينها على رفوفها بجدران الغرفة وأركانها، فنهض يتأملها ويتصفحها كتابا بعد كتاب، وعاد يجلس ضاحكا قائلا لمحمد: متى تجد وقتا لهذا كله يا محمد؟ وكيف توازن وقتك بين عملك كحائك في دكان أبيك يرحمه الله وتدريسك لطلابك بالأزهر وقراءة هذه الكتب؟ فقال محمد لأستاذه السبكي: بتنظيم أوقاتي يا شيخي من الصباح إلى الصباح، وأشعر أن العمر مهما طال قصير، لكي نعرف المزيد من العلم ولكي أكتب ما أحلم بكتابته ولم أكتبه بعد. عنوان: زيارة في الليل. نواصل الحوار بين الدميري وشيخه الشيخ السبكي. قال الشيخ السبكي للدميري ضاحكا: شرحت في الفلسفة ابن ماجة وصوت أرجوزة شعرية نظمت فيها أحكام الشريعة والفقه يحفظها الطلاب الآن، وشرحت منهاج النووي، وصنفت كتابك الطيب النجم الوهاج، وإني لسعيد بما ألفته وشرحته يا بني، فرفقا بصحتك وعينيك، وخذ الدنيا على مهل، فالعلوم كالأرزاق موزعة على الخلائق، وكل خلق لما هو ميسر له. قال محمد حالما: كل ما أرجوه أن ييسرني الله لتأليف كتابين جامعين آخرين. قال الشيخ السبكي: أي كتابين يا ولدي؟ وفي أي علم؟ قال محمد مترددا وكأنه يخشى أن يلومه أستاذه على ما يقوله: أحلم يا شيخي بتأليف كتاب جامع عن تفسير الأحلام، أجمع فيه كل ما قاله الأوائل، فيجد طالبها ضالته في كتاب واحد بدلا من البحث عنها في كتب عديدة قد يحصل عليها وقد لا يعرف عنها خبرا. فقال له الشيخ السبكي بوجه لا بسمة فيه ولا غضب: والكتاب الآخر؟ فقال محمد: كتاب عجيب يا شيخي يتخايل لي عنوانه الآن: حياة الحيوان الكبرى. عندئذ ضحك الشيخ السبكي وقال لمحمد: كتابك عن تفسير الأحلام لا بأس به إذا كتبته، وإن كنت أعده هو ومثله رجما بالغيب يقوم على الحدس والظن والتخمين، لكن الكتاب الآخر يا محمد جليل الشأن، غير أنني سأسألك: كيف ستكتب عن حياة الحيوان ولا خبرة علمية لك بعالم الحيوان؟ هل ربيت حيوانات ورقبت نشأتها وتطورها وعاداتها وسلوكها من المولد إلى الممات؟ وهل ارتحلت في طلب المعارف عن عالم الحيوان في بلاد الدنيا مثل ما ارتحل ابن البيطار في طلب المعارف عن عالم النبات في الأندلس والمغرب واليونان وجزر البحر والأناضول والشام ومصر؟ كيف ستقدم على مثل هذا العمل الشاق وأنت مؤهل فحسب لعلوم اللغة والدين والآداب؟ قال محمد: كل ما قلته حق يا شيخي، لكن ما سأصنعه في كتابي عن حياة الحيوان شيء آخر، وهو شبيه بما سوف أصنعه في كتابي عن تفسير الأحلام. كل ما أريده في كتابي أن أكتب موسوعة عن عالم الحيوان مثلما فعل الجاحظ في كتابه الحيوان. فقال الشيخ السبكي بوجوم: فهمت يا بني، فهمت. ستكتب إذن في أدبيات علم الحيوان تجمع كل ما قيل من معارف عن الحيوانات التي سمعنا بها أو رأيناها وترتبها هجائية. قال محمد مكملا ما يقوله أستاذه: وأيضا يا شيخي أضم لها هذه القصص والحكايات المتناثرة في كتب الحيوان ومراجع الأدب وكتب التاريخ والرحلات وقصص الأسمار وأشعار الشعراء ونثر الناثرين عن كل حيوان. كان الشيخ السبكي شاردا يفكر في هذه الظاهرة التي يمثلها له محمد الآن. قال: عجيب أمر هذا العصر الذي نعيشه فيه يا ابني، إنني أتذكر الآن كل هذه الملخصات والشروح والمتون والأراجيز والموسوعات التي توضع في زماننا في كل العلوم، ولا أدري هل ذلك كله علامة على نهاية عصر أم بداية لعصر جديد لا يعلمه إلا الله. هل ما نفعله كعلماء في عصرنا يا محمد خطأ أم صواب؟ هل شلت العقول في عصرنا وكفت عن إبداع الجديد في العلم والأدب في الدين والدنيا مثل ما فعل ابن خلدون؟ فقال محمد للشيخ السبكي: الله وحده يعلم يا سيدي، ولا أعرف سوى أنني مدفوع بقوة في داخلي لكتابة كتابي تفسير الأحلام، وكذلك كتابي الآخر حياة الحيوان الكبرى. ساد بين الاثنين الصمت، ثم تغير مجرى الحديث. بعدها ودع الشيخ السبكي تلميذه، فسار محمد معه عبر الدروب إلى أن بلغ به باب داره. كان الشيخ قد أبطأت خطاه وكأنه على وشك الوداع للدنيا. عنوان: الأستاذ والتلميذ. بين تلاميذ محمد في الجامع الأزهر كان الشاب المقريزي الذي قدر له فيما بعد أن يصبح واحدا من أعلام المؤرخين في تاريخ أمة، مثل الطبري وابن إياس من قبله والجبرتي والرافعي من بعده. لاحظ محمد ميل تلميذه المقريزي للتاريخ وحوادثه وقدرته على البحث وجمع المواد العلمية له. اختار محمد تلميذه المقريزي ليعينه فيما هو بسبيله وصحبه معه إلى بيته. كان المقريزي سعيدا بهذا الاختيار له دون سواه من رفاق الدرس. راقت مكتبة محمد للمقريزي فوجد فيها ضالته من كتب التاريخ التي يؤثر القراءة فيها حين يفرغ من دروسه الأخرى في علوم اللغة والدين. قال له محمد: أما كتابي عن تفسير الأحلام فدع أمره لي، لكن هذا الكتاب الآخر عن حياة الحيوان فأنا بحاجة إلى معاونتك لي في جمع مواده، وسوف نتعاون معه ودع التنظيم والصياغة لي. فرح المقريزي بثقة أستاذه به، ووجدها فرصة للتدرب على يديه في منهج البحث وتنظيم المعارف تحت عناوين أو في فصول وأبواب. انشغل محمد الدميري بوضع كتابه في تفسير الأحلام، حتى إذا أتم إنجازه كان المقريزي قد جمع له أسماء الحيوان والمعارف المتأثرة في زمانه عن كل حيوان من هذه الكتب العديدة في مكتبة الدميري. جلس محمد ينظم هذه المواد في أوراق بلغت عدتها 1069 ورقة، في رأس كل منها اسم حيوان من هذه الحيوانات في المملكة الحيوانية، وبينها حيوانات مفترسة وأخرى أليفة، وحشرات من حشرات الأرض، وحيوانات برية وأخرى بحرية، وعلى رأسها ذلك الكائن الحي الناطق المفكر الضاحك الباكي الإنسان. أخذ محمد يصوغ المعارف عن كل حيوان، ثم ينتقل من هذه المعارف إلى قص الحكايات عن ذلك الحيوان، وبينها خرافات وأساطير. وأحيانا كان الدميري يملي على تلميذه المقريزي أجزاء من كتابه، وكان المقريزي يدهش من أستاذه الدميري لأنه كان في أحيان كثيرة يملي من الذاكرة عن أسماء حيوان بعينه في لغة العرب، وعن الآراء الفقهية في حل أكل هذا الحيوان أو حرمته أو إباحة قتله أو تحريمه، بل إنه قد يقدم عنه تفسيرا وتأويل رؤيا لمن يرى ذلك الحيوان في المنام، أو يسوق ما ورد عنه من شعر ونثر في أدب العرب عبر عصور الجاهلية والإسلام. لكن الدميري حين كان يتحدث عن الجانب العلمي لحيوان بعينه كان يلتزم بما نقلته الكتب السابقة للأمم القديمة عن ذلك الحيوان. عنوان: جلسة عمل. في كل يوم كان الدميري يملي على تلميذه بضع صفحات حتى بلغ حرف الثاء، وقدم الدميري للمقريزي صفحة جديدة في رأسها كانت كلمة الثعلب، وقال: اكتب يا بني. الثعلب حيوان جبان ضعيف بين حيوانات الغاب، لكنه يعوض جبنه وضعفه بالمكر والخديعة، فإذا أراد صيد حيوان أضعف منه اعترض طريقه وألقى بنفسه وقد نفخ بطنه ورفع قوائمه، ويقترب ذلك الحيوان فيظن الثعلب ميتا ويطوف حوله بفضول، وعندئذ يثب عليه الثعلب الماكر ويصيده بيسر. ويأخذ الدميري بعد ذلك في سرد العلاجات الطبية الشعبية التي تكون علاجا لبعض الأمراض من بعض أعضاء ذلك الحيوان. عنوان نصيحة الأستاذ. قال له المقريزي وهو يضع القلم ويحرك أصابعه كي يريحها من كثرة ما كتب: إنك تحيرني يا أستاذي، كيف تتذكر كل هذه المراجع والمصادر وأنت تملي علي ما تمليه، وكل هذه الأسماء التي تبلغ عدتها المئات والألوف من العلماء والكتاب والشعراء، وتذكر ما قالوه عن كل حيوان. فرد عليه أستاذه الدميري: يا بني، من نظر نفسه للعلم والمعرفة لا ينسى قط ما دخل رأسه من المعارف والكتابات والأشعار، ومن سمة العالم أن يكون أمينا فينسب كل قول أو رأي لصاحبه، وإلا كان سارقا مثل من يسرق المال سواء بسواء، وما سمعته وما سوف تسمعه مما أمليه عليك هو ثمرة قراءات عشرات السنين، وما من كتاب ألفه عالم في شهور أو سنين إلا وقد أعد نفسه لتأليفه من حيث يدري أو لا يدري أضعاف تلك الشهور أو السنين بالقراءة والتفكير. فتذكر ذلك حين تكتب تاريخ زماننا هذا يوما، وكن صادقا فيما ترويه، فرب حادثة يخترعها مؤرخ في التاريخ تضلل كل الناس من بعده آلاف السنين، ويحمل وزرها من كتبها بعد رحيله عن الدنيا إلى أبد الآبدين. دهش المقريزي لفطنة أستاذه وقال: كيف عرفت يا سيدي أنني أعد نفسي للكتابة في التاريخ؟ فتبسم الدميري وقال له: انظر إلى أي إنسان وراقب ما الذي يقرأ فيه وما الذي يتحدث به إلى الآخرين، ولسوف تعرف من يكون، وأنت بقراءة التاريخ مولع وبأحداث زماننا مغرم. أرجو أن يوفقك الله لتكون واحدا من المؤرخين العظام الصادقين. عنوان النجاح. وحين انتهى الدميري من تأليف كتابه عن حياة الحيوان توجه بهذا العنوان: حياة الحيوان الكبرى، وقدمه لوراق صديق كان أثيرا لديه بين الوراقين، وقال له: يا أبا الحسن، هذا الكتاب هو خير ما ألفته من كتب، وأحسبه هو الذي سيعيش من بعدي بين عشرات الكتب المأثورة من كتب التراث الباقية. فصفح الوراق الخبير كتاب الدميري وأدرك لتوه أنه سيكون واحدا من الكتب الناجحة، شأنه في مجاله شأن كتاب الأغاني بين كتب القصص والأسمار التي يعشقها الصغار والكبار، فهو عدة كتب في كتاب واحد، ففيه الأدب والشعبيات والمعارف العلمية اللغوية والدينية والطبية وألوان من رؤى المنام في عالم الحيوان. دفع الوراق للنساخين بكتاب الدميري، فنسخت منه المئات في زمانه بعد المئات، والكل يسأل الوراق عن نسخة من هذا الكتاب مثلما يسألونه عن نسخة من كتاب مثل الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. عنوان اقسم بيننا بالعدل. كان الدميري قد جاوز الستين من العمر حين أقبل عليه ذات ليلة حفيد من أحفاده وقال له: جدي، احكي لي حكاية. شرع الدميري وقد أجلس حفيده في حجره يقص عليه حكاية، قال: في الغابة تصادق أسد وثعلب وذئب، وجاعوا يوما فخرجوا للصيد معا، وتعاون الثلاثة معا فصادوا حمارا وظبيا وأرنبا. قال الأسد للذئب: اقسم بيننا بالعدل يا صاحبي، من يأكل الحمار ومن يأكل الظبي ومن يأكل الأرنب؟ وعوى الذئب فرحا وقال للأسد: أنت أكبرنا وسيدنا، والحمار أكبر ما صدناه اليوم، فالحمار لك لتأكله، وأنا أكبر من الثعلب، فالظبي لي لآكله، والثعلب أصغر مني، فالأرنب له ليأكله، وهذه هي عدالتنا نحن الذئاب. غضب الأسد من قسمة الذئب، فالظبي ألذ لحما وأشهى مذاقا من الحمار، ولذلك احتجزه الذئب لنفسه في القسمة، فوثب الأسد على الذئب وقطع رأسه عن جسده، ثم قال للثعلب: أيها الثعلب، الذئب جاهل بالقسمة ولم يكن عادلا معي ولا معك. فقال له الثعلب الناكر: نعم يا سيد الغابة، وسأكون عادلا في قسمة الصيد. فقال له الأسد: كيف ونحن اثنان وما صدناه ثلاثة؟ اقسم يا صاحبي بيننا بالعدل أو... فقال له الثعلب مقاطعا: يا مالك الغابة، القسمة واضحة، الحمار لغذائك والظبي لعشائك، أما الأرنب فهو لك أيضا تأكله بين الغداء والعشاء. ضحك الأسد وقال للثعلب: أحسنت القسمة يا صاحبي، من علمك حسن القسمة؟ فوثب الثعلب مبتعدا وقال: علمني حسن القسمة رأس هذا الذئب الذي فصلته عن جسده. قال الدميري لحفيده: أعرفت مغزى القصة يا صغيري، حين تكبر لا تصاحب أحدا له طبع الأسد ولا أحدا له طبع الذئب، ولكن الحفيد الصغير كان قد نام في حجر جده، وأقبلت ابنة الدميري لتحمل صغيرها عائدة به مع زوجها إلى بيتها في حي الأزهر. عنوان: الصوت والصدى. ربح الوراقون والنساخون في حياة الدميري الذهب والفضة من كتابه حياة الحيوان الكبرى، وأعجب به علماء عصره وعامة أهل زمانه على السواء، وراحوا يؤلفون منه المختصرات، بينها مختصر للدماميني بعنوان عين الحيوان، ومختصر للسيوطي بعنوان ديوان الحيوان، وكان أول هذه الكتب العربية عن عالم الحيوان كتاب الحيوان للجاحظ قبل 6 قرون. وفي إيران عني الفرس بكتاب الدميري هذا فنقلوه إلى اللغة الفارسية، وزودوه برسوم الحيوانات وقصص الحيوانات، وطبعوه طبعة شعبية. وفي آسيا الصغرى اهتم الترك بنقله إلى اللغة التركية، واحتفى به الإنجليز كأهم كتاب في العصر القديم والوسيط معا عن عالم الحيوان، وكواحد من أهم الكتب الفريدة بين كتب التراث العربية والآثار الأدبية والشعبية، فنقلوه إلى اللغة الإنجليزية. وكان كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري خطوة أولى وكبرى في علم التاريخ الطبيعي، تلتها خطوات عظام في القرون التالية أثمرت علم الأحياء الحديث. في القاهرة ولد الأديب العالم كمال الدين، وهذا لقبه محمد بن موسى بن عيسى، وهذا هو اسمه الدميري، وتلك هي شهرته. وكان مولده عام 750 هجرية 1349 ميلادية. وفي القاهرة وافى الدميري أجله، فلقي وجه ربه عام 808 هجرية 1405 ميلادية. وخرج علماء الأزهر والمساجد الأخرى وصفوة أهل القاهرة وسكان حي الأزهر في وداع الدميري، أودعوه تراب داره، وأقام له الأهل والأهل والأتباع ضريحا ومسجدا ما يزال قائما إلى يومنا بعد 6 قرون. فلقد أخلص الدميري الخياط حياته للعلم، عاشها زاهدا متصوفة، حريصا على الحج في كل عام، حريصا على مودة الأهل والأصحاب، حريصا على إمتاعهم والتسلية عنهم وإثارة حسهم ودهشتهم بالدنيا وبعالم الأحياء في هذه الدنيا من دواب البحر والبر وطيور البحر والبر وحشرات الأرض وهوام الفضاء. وبين مودعي الدميري كان الخياطون في القاهرة، فهو شيخ لطائفتهم مثلما هو معلم لهم، وفي مقدمة مودعيه كان مؤرخ عصره المقرزي. رقد الجسد وبقيت الذكرى شاخصة وماثلة في ضريح وفي كتاب مطبوع بالقاهرة، وعلى هامشه كتاب عجائب المخلوقات للقزويني.